هذا إذا كان من سنته، إذا كانت النياحة والبكاء والصفق ورفع الصوت عند الموت سنة له يرضاها في نسائه ويرضاها في أهله، عذب بعد موته بما نيح عليه، فإذا نيح عليه بعد موته يعذب. أما إذا لم يكن هذا من سنته فلا ذنب له في هذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه مناقشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهناك كتاب مستقل، كتاب مستقل اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. هذه عائشة وحدها استدركت على الصحابة في كثير من الأمور، وقد تكون هناك أمور أخطأت فيها، ولكنها على أي حال تدل على استقلاليتها، وتدل على ذاتيتها، وتدل على أنها كانت تقف على قدميها ثابتة قاصقة اليقين والإيمان محصلة للعلم وتبحث عن العلم. قال عروة بن الزبير: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فاذهب إليه فالقه، فإن عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. أرادت أن تحصل العلم من صحابي بواسطة محرم من محارمها، وهو ابن أختها عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر. فقالت له: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فاذهب إليه فالقه، فإن عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فجئته فحدثني بحديث العلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: فجئتها وحدثتها بما سمعت، فكبر عليها ما سمعت. إن الله لا ينزع علم انتزاع ينزعه بقبض العلماء، النسخة التي يقضى عليها وتلقى حتفها وتموت لا تظهر نسخة مكانها. العالم كالنسخة كالكتاب، هذه النسخة نفذت طبعتها لا تطبع مرة أخرى. العالم الذي يموت لا يأتي عالم مثله. وهكذا يتقلص العلم وينكمش العلم وينماع العلم وينداع العلم حتى لا يبقى إلا الجهل. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: فجئتها وحدثتها بما سمعت، فكبر عليها هذا، حتى إذا كان في العام القابل قالت: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فاذهب إليه فالقه وسائله عن حديث العلم الذي حدثك به في العام الماضي. فكأنها تترصد لعبد الله بن عمرو وتحفظ الحديث عندها من أجل أن تضاهي بين حفظه اليوم وحفظه للحديث منذ عام، ثم تقارن حتى تستطيع إما أن تعدله وإما أن تجرحه، إما أن تقبله وإما أن ترده. فذهب، قال: فذهبت إليه فحدثني به بنحو ما حدثني لي في العام الماضي، فجئتها وحدثتها به، فقالت: أحدثك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا للمرة الأخيرة، تريد أن تتأكد أن هذا من نطق النبي، وأنه لم يكن من قوله، ولم يكن من كلامه ولا من أدبه، وإنما هو كلام منقول من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، حدثني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قد والله صدق، لأنها ضاهأت النصين فوجدتهما نصا واحدا، وأن عبد الله بن عمرو كان متقنا وكان ضابطا للحديث ولم يحدث في الحديث اضطراب ولم يحدث فيه خلل حتى يمكن ان تتذرع بلفظه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا كربا الا كشفته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم انا نسألك الجنة وما يقربنا اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول او عمل. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، روي أن عليا كرم الله وجهه انتبته خصاصة. خصاصة يعني رماه الله بخصاصة في يوم من الأيام. الخصاصة يعني الفاقة، يعني جاء وقت يومين كده جاءته فاقة، فقال لفاطمة رضي الله عنها: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تجدين عنده شيئا وتأتيننا به حتى نتبلغ به نأكله. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند ميمونة أم المؤمنين، فطرقت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة: هذه طرقة فاطمة. يا سلام، كل واحد حتى في الطرق له شخصية، حتى في طرق الباب له شخصية، يبان ده طرق فلانة أو ده طرق فلان. فقال: هذه طرقة فاطمة، اذهبي وافتحي الباب. فذهبت فتحت الباب فإذا هي بفاطمة. فدخلت فاطمة تريد أن تسأل شيئا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول؟ هتقول له: يا أبتاه، نجعانين، بقلنا كم يوم، وشوف لنا إيه اللي عندك كده في الصومعة، هات عشان ناكل أنا وعلي. تقول له إيه؟ أظن يعني ده المدخل اللي بيدخله منه. تعرف قالت له إيه؟ يا رسول الله، إن الملائكة طعامهم الحمد والتسبيح، فما طعامنا؟ اسمعوا اسمعوا، شوفوا المدخل وشوفوا اللغة وشوفوا الأدب، شوفوا اللغة الربانية وشوفوا الأدب. تقول له: يا رسول الله، إن الملائكة طعامهم الحمد والتسبيح، فما طعامنا؟ يعني احنا ناكل ايه اللي زينا؟ طب هو حد مش عارف احنا بناكل ايه؟ يعني محدش عارف. انما هذا عبارة عن ايه؟ يعني معناها ان ايه؟ يعني افهم بقى، يعني احنا ايه؟ لنا طعام، بس احنا يعني ما احناش ملائكة عشان نعيش في الحمد والتسبيح. فبتقول: فما طعامنا؟ فالرسول ادرك المعنى، فقال لها: ان بيت محمد منذ 30 سنة لم يقتبس. ومعنى لم يقتبس يعني ايه؟ يعني لم يوقد نارا، قبس من نار، ما ولعت نار، ما فيش قبس، قبس بسيط، بسطة سموها البسطة، بسطة نار، ما فيش قبسة، قبسة نار اوقدت. وهذا كناية عن ايه؟ عن انه ما حصلش لهم لا شو ولا طبخوا، حتى طعام الشعير ما خبزوش، ما خبزوش بر، ما شووش لحم، لم يطبخوا مرقا، ما عملوش حاجة تستدعي أن توضع على النار، لم يقتبس قبس منذ 30 يوما. ولكن جاءتنا أعنز، جاءتنا أعنز، والأعنز اللي تيجي دي تيجي عشان الرسول يأخذها لا يبيت عنده منها شيء، يوزعها على المساكين. فجم قال لها: فإن شئت أعطيناك 5 منها، وإن شئت علمتك 5 كلمات علمنيهن جبريل. اختاري دول ولا دول، تاخذ 5 معيز ولا تاخذ 5 كلمات اللي علمهم الجبريل؟ خذوا بالكم معاي. فاختارت ايه؟ قالت: يا رسول الله علمنيهن، علمني 5 كلمات، انا مش عايزه المعيز، مش عايزه تجيب لي ايه الاعنز، لا اريد الاعنز، علمني الكلمات 5. قال لها: قولي يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. 5 كلمات تقوليهم. الايمان، القلب المفعم بالايمان، الانسان الرباني، الارواح القدسية، المشاعر الربانية تتلاشى امامها الاطعمة المادية، وتذوب امام رغباتها هذه الشهوات الدنيوية، استغرقت في هذا التسبيح وفي هذا التحميد، ورجعت الى علي فقالها: ماذا صنعت؟ قالت: ذهبت اليه للدنيا وجئت بالاخرة. ذهبت اليه لاطلب شيئا من الدنيا وجئت بالاخرة. قال: وما جئت؟ قال: جئت بكلمات علمهن جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. فقال لها: طاب يومك، طاب يومك. واخذ يرددهن معها، ولم يذكر جوعا ولا خصاصة ولا طعاما. دي مناصب، مناصب عالية. احنا فين لما نبقى الواحد منا اذا جاع يجتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. واحد عليه ديون، واحد عليه ديون وما عندوش رصيد في البنوك وما فيش حد يقرضه وعليه ديون، النبي عصام يعلمه يقول له: قول ايه؟ قول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. بس تقول دول ربنا يسدد ديونك. ايه الكلام ده؟ طب وده شيك، وده شيك، وده كيس، كيس بدرة من الذهب عطاها له علشان ياخدها يفرقها. اقسم بالله، وانا تعاملت كثيرا مع عباد الله في المطابع وفي غير المطابع، ومع سوق الوراقة ومع الكتب ومع غيرها، وكانت تكون علي ديون كثيرة وكنت لا اجد لها سدادا او لا اجد لها وفاء، فامشي في الطريق واذكر هذا الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. والله لا ادري كيف توفى هذه الديون، ولا ادري كيف تسدد، وكانت توفى هذه الديون وانا الذي وفيها، ولكن من حيث لا احتسب، من حيث لا احتسب. فالتوكل على الله، التوكل على الله وليس التواكل، التوكل على الله والاعتماد على الله واليقين بالله والثقة في الله والإيمان بإجابة الدعاء، وأن الله يحمل عنك ما لا تطيق من الحمل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وإنت ربنا سبحانه وتعالى يتولى عنك كل شيء ويحمل عنك كل شيء ولا تجد شيئا. هذا هو المقام، مقامات، مقامات كبيرة. المهم في هذا الموضوع انها ليس لانها بنت نبي وان المال عندما يأتيه اول ما يعطي يعطيها، لا، كانت تأتيه وتقول: يا رسول الله مجلت يداي من العمل على الرحى. كانت تعمل على الرحى، تطحن لنساء الانصار، تطحن لهم على الرحى بتاعتها، تطحن لهم البر وتطحن لهم الشعير، تطحن الرحى. ويعطوها حفنة من كل قدر من الطحن، من الطحن تأخذ حفنة من الطحن. فجاءت للرسول وقالت: يا رسول الله، ما جلت يداي، او يداي طلع فيها كله، يداي فقفقت، يداي ما قدرش امسك الراحة ومن العمل على الراحة. فالرسول يقول لها: ايه، اعطيك وادع اهل الصفة يبيتون جوعا؟ عزنت ديك انت وسيب اهل الصفة يبيتون جياعا؟ ويؤثر اهل الصفة من فقراء المهاجرين، يؤثرهم ويقولها ثم يعلمها صيغة من صيغ التحميد والتسبيح، فترجع وتعود بها وقد اغناها الله تعالى من فضله بها. الكلام ده عند النهاردة، ان احنا في عصر العلمانية وعصر الحياة المادية وعصر الارقام الالكترونية. طيب ودي تحطها في الالكترونيات تعمل ايه؟ حط تسبيح في العقل الالكتروني يطلع لك ايه، يعمل لك ايه، يجيب لك ايه. ما الناس الوقت حاجة تانية خالص، اتغيرت الدنيا وموسيقت الحياة وموسيقت القلوب وموسيقت الضمائر، وصارت أناسية أخرى غير هؤلاء الناس. هؤلاء الناس كانوا يحكمون على البحر، يحكم على البحر، يؤمر البحر فيطيع. كان الواحد منهم يصدر الأمر للبحر. أظن ده تخريف، يقول لك الشيخ بيخرب، الشيخ قاعد يخرب، بيقول للصحابة قال كانوا يؤمروا البحر. ايوه يا أخي، أمر البحر سيدنا عمر بن الخطاب. قالوا له قوم المصريين لعمر بن العاص وقالوا له: يا أيها الأمير، إن لنا سنة نعملها كل عام، وإن هذا النيل لا يفيض ولا يأتينا الفيضان إلا إذا جئنا ببنت بكر من بين أبويها نلبسها أحلى الحلل وأحلى الثياب، ثم نقذف بها بعد أن نرضي والديها. نرضي والديها يعني ندفع لهم كحاجات كتيرة ترضيها، وبعدين نروح نلقي بها في البحر، فإذا في النيل يفيض ويفيض ويفيض ويملأ الدنيا رخاء وماء. قال لهم: هذا ليس في الإسلام، هذا أمر ليس في الإسلام، ولا نكركم عليه. وما جئنا إلا لأجل أن نمحو من الناس هذه الخرافات. ثم أرسل لأمير المؤمنين بما وقع، قال له: الناس دول النيل مش عاوز يعلو، الوقت ده كان بيه فيضان وتأخر حوالي 30 يوم ما جاش النيل ولا زادش النيل، وهم عايزين يعملوا ايه، يعملوا عروسة ياخدوها من بين اهلها ويرموها في النيل عشان النيل يفيض. فسيدنا عمر بعت له خطاب يقول له ايه، يقول له: اثبت على موقفك كما انت، لا تزعل للقوم ولا تحدث في الاسلام ثغرة من ثغور الجاهلية، وفي داخل الكتاب بطاقة خذها والقها في النيل. واذا بالبطاقة كرت، يعني بقت لهم بطاقة صغيرة كرت، بس الكرت ده مش جاي لهم هم، جاي للنيل. نقول له: اي من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نهر النيل، اما بعد، فان كنت تفيض بامر الله ففض، وان كنت تفيض بشيء اخر فلا نريد فيضانك. والامضى عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وراح رموا الكرت في النيل، وفاض النيل وزاد، وما مكث يوم 24 ساعة، ما مكث يوم حتى فاض النيل وزاد عن معدله كل عام بالبطاقة، بطاقة ورماها فيه. الصحابة في غزوة القادسية بين الكفار، بين الفرس المجوس وبين المسلمين، دجلة، نهر دجلة، والنصارى والمجوس عدوا ومسكوا الجسور ودمروها، دمروا الجسور وراهم عشان المسلمين ما يلاقوش معبر يتعقبوا المجوس. فوقفوا المسلمين على الساحل وادي المجوس هم على الشاطئ الاخر، يعملوا ايه؟ ما عندهمش جسور، سلاح المهندسين فين بتاعهم عشان يعمل لهم متاند ويعمل لهم جسور ويمدوا مش عارفين زي الحروب الحديثة؟ ما فيش. فجم ايه؟ جم سعد بن ابي وقاص هب في الناس وقال: ايها الناس، هؤلاء هم المجوس، وبيننا وبينهم هذا النهر. فواحد قال: انه نطفة، ما هذا، ما هذا، لا اعبرنه ان شاء الله، من يريد منكم ان يعبر معي؟ فاجتمع له 600 فارس، 600 فارس اقتحموا نهر دجلة وعبروا نهر دجلة وذهبوا الى الفرس. وعندما نظر الفرس الى هؤلاء الناس الذين يسبحون في البحر كالسمك ويأتون عليهم كالحيتان، فروا امامهم وانتصر المسلمون في القادسية. وهكذا آذي المسلمين وآذي المسلم وآذي شخصية المسلم. واحد يسأل يقول: اذا ايه، اذا اردت ان اركب تليفون احد الاخوة في منزلي مع موافقته طبعا، واسهل الطرق وانفعها الحفاظ على الوقت هو ان نكتب عقدا بايجار الشقة باسم زميلي، فهل يجوز هذا؟ ما دام انت يعني عاوز تحصل على التليفون وصاحب التليفون متنازل عنه لك، والمصلحة مستعدة انها تدي لك التليفون بس باسم صاحبه، تنقله من هنا لهنا باسم صاحبه، وحق الانتفاع هذا يريد ان يتنازل له عنك، وما دمت لا تضر احدا ولا تتحيف على احد فاظنها حيلة، لا بأس، حيلة يعملها، واخد بالك؟ والمقصود من حظر المصلحة الا تنقل التليفون من شخص الى شخص هو ان ينتفع الطالب الاصل، لان يعني عندهم طلبات كتير، هم احق بهذا الذي يحتال على تليفون غير ليدخله له. ولكن نتيجة واحدة، هو ده هيدفع الاستهلاك التليفون ده، وده هينتفع وده هينتفع. هذه امور لا تضر الغير، اي حاجة تضر الغير تبقى ايه، تبقى حرام، مادام ما تضرش الغير خلاص. هل يجوز المرء ان يوتر اثناء، وما كانش في داعي للسؤال ده، لان ده احراج، احراج لي واحراج لمصلحة تليفونات، وجنبنا مدير مصلحة تليفونات قاعد ويقول لنا، واحنا بنقول للناس الفتوى دي، وحياخدها علي دلوقتي وحيحفظها علي، احفظ عليها وقول لي انا بقول للناس احتالوا عشان تدخلوا التليفون من هنا، لكن معذره، انا اعمل ايه؟ ما هو السؤال جاي كده اعور. هل يجوز للمرء ان يوتر اثناء اذان الفجر؟ نعم يجوز له، ويجوز له ان يدخل اثناء اذان الجمعه ويصلي تحيه المسجد ولا يقف، وهكذا يقف كده، دي بدعه، يفضل واقف قال ايه لحد المؤذن ما يأذن وينتهي، وبعدين يجي الامام بس يحمدل، وبعدين يروح هو ناوي تحية المسجد. هو عندما يكون المؤذن بيؤذن عليه ان يصلي تحية المسجد. ليه؟ لان المؤذن بيؤذن للي في الخارج وانت داخل، والخطيب بيخطب للي في الداخل اللي جوه هنا، فانت لما تيجي الداخل وتستنى وعندك فرصة لصلاة تحية المسجد، وبعد ما ينتهي المؤذن اللي بيأذن للي بره، تقوم انت اللي تيجي للي بيقول لك جوه، وتروح قال الله اكبر وتصلي. طيب ما هو ده جاي الخطاب لك انت، ها؟ صحيح لما تكون داخل من بره والخطيب على المنبر صلي تحية المسجد، لكن انت داخل من بره والمؤذن يؤذن، فعندك فرصة انك تصلي تحية المسجد، فليه ما تصليش؟ لو انت دخلت وما فيش خطبة والمؤذن يؤذن، لا بأس، تقف لترد على المؤذن وتجيبه، وبعد المؤذن ما يؤذن تصلي تحية المسجد او سابقة الظهر او العصر. لكن علشان تيجي والخطيب على المنبر وتفضل واقف، والخطيب واقف يتفرج على الناس الواقفة كده، واقفين ليه دول؟ مش عارف واقفين ليه دول، قال عشان يردوا على المؤذن. طب تردوا على المؤذن، طب وبعدين؟ طب وانا حاجه فخطب، ما تردوا علي. طب انا حخطب انا راخر. طب والخطاب موجه لكم، وسماع الخطيب واجب، وترديد اذان المؤذن سنه، كيف تعدل بسنه من اجل ان تترك فريضه؟ واخد بالك؟ ليه ما تدخلش على طول وتنهي وتكبر وتصلي تحية المسجد وما تدركه من اذان المؤذن بعد ذلك ردده كما تشاء. اما الانتظار هكذا والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة لا اجد له اثرا، وما عمله احد من الصحابة ولا عمله احد من التابعين ولا له حكم في الفقه اطلاقا، هذه بدعة. وبعدين هل يجوز الاعتكاف يوم الجمعة طول اليوم؟ لاني سمعت او قرأت حديثا يكره ان يخصص يوم. ايوه يوم الجمعة هذا يوم عبادة، فليلة الجمعة لا تخصص بالعبادة. يوم ليلة الجمعة دي الواحد ايه ينام بدري، يفرغ الى اهله، يعني ما يبقاش ليلة تهجد على غير المعتاد، لا يخصها بتهجد زائد. ان كان له عادة في التهجد يقوم من الليل يبقى القيام بتاعه هو هو، لا يزيد عليه ركعة واحدة. ده بالنسبة لليلة الجمعة. ليه؟ علشان يصبح يوم الجمعة وهو نشيط لوظائف الجمعة، وظائف يوم الجمعة. واحد يقول كثير من إخواننا الأندونيسيين يأتون مصحبين أولادهم، ومنهم المميز وغير المميز، لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بأداء جميع المناسك ناويين بهم إحرام بالحج، وقد يعود البعض منهم من الأولاد دون أن يؤدي طواف الركن، وبما أن بلادهم بعيدة فقد لا يعودون، ويبقى هذا الولد يعني وما ما عرفش ما أداش الركن ولا إيه، ومن طواف ثم يكبر، فما حكم الشرع في هذا؟ ويتزوجوا العيال يكبروا ويتجوزوا، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل هو صحيح على المذهب الشافعي سبك لبن عجوة تمرين؟ ده كلام جايب من الحج والزواج والطفل الصغير والبالغ. مش عارف يعني ادخله منين الجواب ده، اسلك له ازاي؟ هذا دخلني في متاهة. شوف يا سيدي صلى على رسول. بقى الانسان اذا اراد ان يحج ومعه طفل رضيع يجوز، ومعه طفل رضيع، والمرأة اخرجت صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم يرضع، وقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال له حج ولك اجر، يعني ده له حج، ولكن هذا الحج صحيح وليس واجبا، لان شرط وجوب الحج هو البلوغ، واما شرط الصحة فليس منه البلوغ، فيبقى الحج بالنسبة للصغير صحيح، ولكن لا يسقط الواجب عليه ولا يسقط الفرض عليه، فيبقى الفرض في ذمته حتى اذا بلغ ادى الحج الذي عليه، واذا مات غير مستطيع فشأنه شأن الحاج الذي لم يحج وغير مستطيع، لا تسريب عليه. ما تبقاش الحجة اللي أديت عنه وهو صغير تجبر نقص الحج الفرض الذي عليه أن يؤديه، لا. وبعدين ده علشان إيه؟ علشان ما يطلعش الواحد يحج ويقول إيه يسيب العيال للجيران، عشان يسيب الأطفال للجيران، يروح يؤدي فريضة الحج ويسيب العيال يبتدوا، يسيبوا العيال يفسدوا، يسيبوا العيال يعربدوا، يسيبوا العيال تفسد أخلاقهم، لا. قم الإسلام فتح باب الرحمة وباب الصحبة وباب له تعميق الإيمان في قلب الصغير، ويجعل الصغير عندما يشاهد هذه المشاهد كلها يشهد الخير ويشهد جماعة المسلمين، ويرى هذه الجحافل الوافدة من كل فج عميق تنطبع في ذهنه، والطفل عندما يرى مشهدا من هذه المشاهد في هذه الفترة بالذات لا ينساه أبدا. وكم منا يذكر أشياء وهو طفل.